سلام. حب أنا أعطيك أكبر على الله الله الله الله الله الله تلقى النبي تلك النبي يا ابو هشام واقف واقف واقف تلك النبي واقف يوم القيامة الكوثر ينادي يا المحب لي يا والليل والليل عندكم عيد يا القادر أحباب قلبي مرحبا.

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم يا من هو هكذا ولا يزال هكذا ولا يكون هكذا أحد سواك، نسألك باسمك العلي الأعلى العزيز الأعز الجليل الأجل الكبير الأكبر الكريم الأكرم المخزون المكنون الطاهر المطهر المقدس المبارك الحي القيوم الرحمن الرحيم ذي الجلال والإكرام، نسألك أن تسخر لنا دقائق الأرواح وحقائق الأشباح، وتفيد علينا من بحار الإيمان وأنهار الإيقان وجداول العرفان ما ينشرح له صدرنا ويرتفع به قدرنا ويستنير به فضاء سرنا، وننجح به في معاجز أمرنا، وينكشف به سداف همنا وعسرنا، وينحط به وزرنا الذي أنقذ ظهرنا، ويرتفع به في أعوال من ملكوت ذكرنا، ولا يبقى ملك روحاني إلا مقادر دعوتنا، ولا شيخ شيطاني إلا عن سلطتنا. يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم أنزل علينا في هذه الساعة من خيرك وبركاتك ما أنزلت على أوليائك وخصصت به أحبابك، وأذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك، وانشر علينا رحمتك التي وسعت كل شيء، وارزقنا منك محبة وقبولة وتوبة نصوحة وإجابة ومغفرة وعافية تعم الحاضرين والغائبين الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخيبنا مما سألناك ولا تحرمنا مما رجوناك، واحفظنا في المحيا والممات، إنك مجيب دعوات، وأن تيسر لنا رزقنا كله بلا تعب ولا من أحد، واكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بحق بسم الله الرحمن الرحيم، وبحرمة بسم الله الرحمن الرحيم، وبفضل بسم الله الرحمن الرحيم، وبعظمة بسم الله الرحمن الرحيم، وبجمال بسم الله الرحمن الرحيم، وبجلال بسم الله الرحمن الرحيم، وبكمال بسم الله الرحمن الرحيم، وبهيبة بسم الله الرحمن الرحيم، وبمنزلة بسم الله الرحمن الرحيم، وبملكوت بسم الله الرحمن الرحيم، وبجبروت بسم الله الرحمن الرحيم، وبكبرياء بسم الله الرحمن الرحيم، وبثناء بسم الله الرحمن الرحيم، وببهاء بسم الله الرحمن الرحيم، وبكرامة بسم الله الرحمن الرحيم، وبسلطان بسم الله الرحمن الرحيم، وببركة بسم الله الرحمن الرحيم، وبعزة بسم الله الرحمن الرحيم، وبقوة بسم الله الرحمن الرحيم، وبقدرة بسم الله الرحمن الرحيم، وسورة ياسين والقرآن الحكيم، وسورة المزمل، وسورة الليل، وسورة الانشراح، وسورة الواقعة، وختمات القرآن العظيم، وبهذه الأسرار المباركة المنيفة، وبحق كرمك الخفي والاسم الأعظم، أن ترفع الحجب بيننا وبينك، وبيننا وبين حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن ترفع قدر شيخنا السيد عبيد الله القادري وأتباعه في الطريق والسلوك وقدرنا، واشرح صدره وصدرنا، ويسر أمره وأمرنا، وارزقه وارزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب، ونسألك اللهم له ولنا إيمانا دائما ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا وجوارحا مضيعة، بفضلك وكرمك وإحسانك يا محسن يا متفضل، ارحمنا برحمتك يا رحيم، ولا تحملنا ما لا نطيق، إنك على كل شيء قدير. يا الله يا منور يا فتاح، نور قلبه وقلوبنا وجوارحه وجوارحنا بنور معرفتك وفتوحاتك ومواهبك إلى الدنيا، وافتح له ولنا أبواب حكمتك وطريق الوصول إليك، وانشر عليه وعلينا خزائن رحمتك، إنك على كل شيء قدير، بفضلك وكرمك يا من هو ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام راء، ألف لام ميم راء، كاف هاء يا عين صاد، قاسين قاسين ميم حاميم صاد حاميم عين سين قاف قاف نون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نسألك يا رب

وأرواحنا وظواهرنا وبواطننا بنور معرفتك وبنور هدايتك وبنور محبتك وبنور نورك ونور فتوحاتك يا الله. يسر لنا علم لا إله إلا الله. افتح لنا فتح لا إله إلا الله. بحق لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا ومولانا محمد رسول الله. إلهي إله العالمين. إلهي أظهر على ظواهرنا سلطان لا إله إلا الله. اللهم حقق بواطننا بحقائق لا إله إلا الله. اللهم احيي قلوبنا وجميع جوارحنا بذكر لا إله إلا الله. اللهم صفي سرائرنا وأحرق عوارض قلوبنا بسر أسرار لا في مراتب وجودك بشهودك حتى لا نشهد غير أفعالك وصفاتك بوجهك الحق لا إله إلا الله. نستغرق فيك ظواهرنا بإحاطة لا إله وحينا وأمتنا يا كريم على كلمة لا إله إلا الله. واحشرنا في زمرة لا إله إلا الله. وتحت لواء لا حيدر وكرم يا جدار. غدا الغوث جيلاني غدا الله الله غدا سيدي الشيخ معروف الدرخي مدد مدد سيدي الشيخ جنيد البغدادي مدد سيدي الشيخ نور الدين البريكاني مدد سيدي أحمد مدد سيدي محمد مدد مدد أبا العالمين مدد أبا اللسامين مدد أبا العينين سيدي حياة بن قيس الحراني مدد سيدي عقيل المنبجي مدد يا سيدي يا رسول الله أيدركني ضيم سادتي وأنتم ذخيرتي وأظلم في الدنيا وأنتم نصيري وعار على راع الحمى وهو في الحمى إذا ضاع في البيداء عقال بعير الشهادة الله الله الله الله لا إله إلا هو يا باقي أنت الباقي يا باقي أنت الباقي يا باقي أنت الباقي الله أستغفر الله دائما أستغفر الله الله أستغفر الله دائما أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ونسأله التوبة والمغفرة والهداية والرحمة والفتوح والتقوى والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولمحبينا ومريدينا ومحسوبينا وخصوصا جماعة الحاضرين بجاه من أرسلته رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين شيئا لله يا حضر السلطان شيخ سيد عبد القادر جيلاني شيئا لله يا حضر السلطان شيخ سيد عبد القادر جيلاني شيئا لله يا حضر السلطان شيخ سيد عبد القادر جيلاني يا غوث أغثنا بإذن الله يا غوث أغثنا بإذن الله يا غوث أغثنا بإذن الله يا حضرة محيي الدين مشكو الكشى بالخير يا حضرة محيي الدين مشكو الكشى بالخير يا حضرة محيي الدين مشكو الكشى بالخير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على الذات المحمدية والآل واغفر لنا ما يكون وما قد كان اللهم صل وسلم على الذات المحمدية والآل واغفر لنا ما يكون وما قد كان اللهم صل وسلم على الذات المحمدية والآل واغفر لنا ما يكون وما قد كان صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلهنا وسلم على صلى حي إلى هنا وسلم على النبي صلى اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أولاك يا الله دينك وجودي ما طبع عيشي فلا وجودي اللهم الله الله الله الله الله الله يا ربي صل عليه وسلم بالله صلني فداك روحي يكفي من أجري وصدودي اللهم الله الله الله الله الله الله يا ربي صل عليه وسلم وصلي يا ربنا وسلم على النبي خير الجد اللهم صل الله الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله هديك صلاة الله على عارض الجاه مكلم الإله بالحضرة القدسية هديك صلاة الله على عارض الجاه مكلم الإله حضرات القدسية الحاني والإلحاني والروحي والريحاني بالحاني والإلحاني والروحي والريحاني هيا أخا الأشجاني اذكر مع الجمعية أذكى صلاة الله على عارض الجاه مكلم الإله بالحضرات القدسية الله بالأفراح محيط جل أفراح إن كنت بالأفراح حيدوج الأفراح فاشرب عجوز الراح راحة قادرية أذكى صلاة الله على عارض الجاه مكلم الإله بالحضرات القدسية هم سناهم أرض عن سر باز الأشهب فادخل حماهم واشرب صهب ربانية أذكى صلاة الله على عارض الجاه مكلم الإله الحضرات القدسية الله أبنائي ذرية الزهراء يا حرمة الذرية أزكى صلاة الله على عريض جاي مكلم الإله في الحضرة القدسية بادر القديم بادر ابن عبد القادر بادر القديم بادر ابن عبد القادر هاوي المقام الفاخر والأنفوس المرضية أزكى صلاة الحضرات القدسية الله فناهم أعرف الله عن سر عباد الأشهب الله قوم فناهم أعرف الله عن سر عباد الأشهب فادخل حماهم واشرب صهباء ربانية الله أزكى صلاة الله على عريض الجاي مكلم الإله في الحضرات القدسية الله عبيد الله يدعوك إلى الله هذا عبيد الله يدعوك إلى الله بادر تكن ذو جاه وتحظى بالكلية أزكى صلاة الله على عريض الجاه الله مكلم الإله في الحضرات القدسية مساكين البغداد الله اسرع لي بالإمداد يا ساكين البغداد الله اسرع لي بالإمداد واجلي قلبي الصادي يا بدو عبد القادر أزكى صلاة الله الله على مكلم الإله بالحضرات القدسية الله الله الله الله الله الله الله يدعو المريد الصالح يا بدو عبد القادر أزكى صلاة الله على الحضرات القدسية العزيز الله يا معدن الإدريسي الله فيك نذكر بالفوز يا بازو عبد القادر أزكى صلاة الله الله على عريض الجاه حضرات القدسية يا عبد الرزاقي الله يا بلسم يا ترياقي تدعو الساليك راقي يا بازو عبد القادر أزكى صلاة الله الله على عريض الجاه حضرات القدسية يا سلطان الأقطاب عبد أتى بالباب يا سلطان الأقطاب عبد عبد أتى بالباب يرجو من الانكساب يا باجو عبد القادر أزكى صلاة الله على عريض الجاه مكلم الإله بالحضرات القدسية شيخ صاحب المخدع مددا منه ينفع شيخ صاحب المخدع مددا منه ينفع نحو المريد يسرع أباز عبد القادر أزكى صلاة الله على عريض الجاه مكلم الإله بالحضرات القدسية الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله جود الوصال يا من أجر قال كيف يكون الحال في وصالكم جود الوصال يا من أجر قال وصالكم الجيلانها لما سقيا من خمر الكرام خار قطبيا جودوا بالوصال يا من هجر طال كيف يكون الحال في وصال عليك السلام يا جيلاني يا سعد المدى اسقي قلبي يا جود بالوصال يا من هجر طال كيف يكون الحال في وصالكم حسبي يا سيدي ما لي سواه جود بالوصال وما الهجر طال كيف يكون الحال في وصالكم الله الله الله الله الله الله الله الله بمولانا الرفاع المال حطابا فقم يا مونسي أدرك شرابا بمولانا علمك الله الله الله الله الله كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وديعتنا عند الله يوم العرض على الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله وسيلتنا إلى الله يوم العرض على الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله ذخيرتنا عند الله يا رب يوم العرض على الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات رب اغفر للمسلمين والمسلمات رب اغفر للمذنبين والمذنبات من أمة سيدنا محمد سيد السادات عليه أفضل الصلوات وأكمل التسليمات وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.